تركته على هذه الهيئة. ما عرف الجيران بموت هذا الفنان إلا بعد 5 أيام بعدما أنتن جسده، والناس هم طالعين هم لازم بقى يشموا رائحة العفانة طالعة من هذه الشقة، فبلغوا البوليس فكسروا الباب وجدوه معفنا عياذا بالله، متعفنا، وجدوه وهو يعني عياذا بالله على تلك الهيئة كما ولدته أمه عياذا بالله. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. لكن كان في مشهد وقفني قوي، مشهد عجيب قوي قوي، من أعجب المشاهد التي حكيت لي. شاب ملتزم هو وصاحبه رايحين مشوار، نزلوا عشان يركبوا الميكروباص، فجي الميكروباص مليان، اللي بعده مليان، اللي بعده لقى ما فيش غير مكان فاضي، قال له طب هركب أنا وأنت حصلني في الميكروباص اللي بعده. قال له ماشي. ركب هذا الشاب، يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الكرسي الوحيد اللي فاضي جنب فتاة متبرجة في غاية التبرج والسفور، فركب وراح مدي وشه جاي على جنب كده عشان ما يبصلهاش، وابتعد عنها سنة عشان ما يبقاش جسمه لازق فيها، وشويتين يعني قال طب يعني من باب الأمر بمعروف أنها عن المنكر و أذكرها بالله، ولكن بكل رقة وبكل أسلوب مهذب يعني. فبص كلمها كده من غير ما يبصلها، قال لها اختي ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، وكلمها سرا حتى يعني لا يسبب لها اي حرج في وسط الميكروباص. قال لها اختي ربنا يبارك فيك ويحفظك، يعني ده الاخره والجنه والنار والعقاب والحساب، وحضرتك يعني لابسه لبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيك ويحفظك. فاذا بها تسخر وتستهزئ من هذا الشاب الملتزم، تقول له كلمه عجيبه قوي، بتقول له ياها هو اللبس اللي انا لابسه دوت يغضب ربنا؟ قال لها طبعا. فراحت مطلعه الموبايل من جيب البنطلون بتاعها وقالت له طب خد الموبايل اهو واتصل بربنا وسمعني منه بقى اذا كان الكلام ده يغضبه ولا لا. طبعا كلام عياذا بالله يعني كفر بواح، ربنا يعافينا ويعافيكم. لما سمع هذا الشاب هذه الكلمه حس ان الميكروباص اللي راكبينه ده هيولع بيهم، يعني حس ان ممكن حاجه تحصل. فجاه السواق طلب من الركاب يلموا الاجره، لموا الاجره ودوها للسواق بيعد الاجره، قال لهم ناقص نفر واحد ما دفعش. فالاخ قال للسواق ايوه نعم الاخت اللي جنبي ما دفعتش. فاذا بالسائق بيقول لها لو سمحت الاجره يا اخت، فوجدها ميته. يا الله، حد ممكن يتخيل ان حد يختم ليه بالخاتمه السيئه دي؟ ان واحده بتسخر من ربنا، بتستهزئ من ربنا، بتقول له خد الموبايل وكلمه، كلم ربنا عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني ونقل الكفر ليس بكافر، تقول له خد الموبايل كلم ربنا وشوف اذا كان الكلام ده يغضبه ولا ما يغضبوش. في المقابل شوف دي عملت ايه، وشوف الفتاه الثانيه عملت ايه اللي قابلتها اخت فاضله ملتزمه ما شاء الله، خارجه حامله هم الدعوه، نفسها تدعو الى الله سبحانه وتعالى، وجدت فتاه متبرجه لكن جواها خير، جواها خير. وكل الناس يا جماعه الخير جواهم خير، ما فيش مسلم ما فيهوش خير. اوعى في يوم من الايام تسخر من متبرجه، اوعى تسخر من شاب ما بيصليش، اوعى تسخر من حد واقع في اي معصيه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. احنا ما تولدناش مطيعين لله سبحانه وتعالى، ما تولدناش ونحن سجود لله، وانما الذي هدانا لهذا هو الله، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الفضل كل والمنه كلها لله سبحانه وتعالى. اوعى تمن على ربنا، اوعى تقول انا لسه مديله حقه، حقه مين؟ ده الملائكه منهم من يسجدون لله منذ ان خلقوا، قبل خلق ادم عليه السلام والى ان تقوم الساعه، فاذا نفخ في الصور قامت هؤلاء الملائكه وهم سجود، فيقول الملك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهو ساجد لله لا يفعل شيئا، لا يشتهون شيئا، لا يفعلون اي شيء من المحرمات ولا من الشهوات الى غير ذلك، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ياكلون ولا يشربون ولا يفعلون أي شيء فيه شهوة، ورغم ذلك يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. بل وصح في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله، أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، يقول وما بين شحمة أذنه إلى منكبيه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. انت مين؟ انت تساوي ايه في كون الله؟ احنا نساوي ايه في هذا الكون العظيم؟ احنا نساوي ايه في مخلوقات الله؟ اوعى تفتكر ان احنا ربنا محتاج عبادتنا،

ربهم حلو قوي، اكلهم كويس جدا، وداهم احسن مدارس، جاب لهم فلوس وعربيات وشقق، متعهم. لكن هل دلهم على طريق ربنا؟ ابدا. سابهم كده وقال لك المساله يعني مش عايزين نكبرهم، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يتحجب يتحجب براحته. مات هذا الرجل وذهب اولاده ليدفنوا اباهم. خد بالك موقف والله موقف يشيب له الولدان. هذا رجل راح عشان يدفنوه، سابوه للراجل التربي، دفنه وطلع. جه ولد من اولاده قال لاخواته اللي واقفين عند القبر، قال لهم انزل اشوف الراجل موجه ابويا للقبله ولا لا، اطمن على ابويا. قالوا انزل. نزل فغاب في القبر اكتر من ربع ساعه. اخوانه اللي واقفين بره قلقوا عليه، يا فلان يا فلان اطلع بقى كفايه كده. ظنوا ان الشاب ده قاعد جنب ابوه عمال بيبكي تحت بيودع ابوه. فواحد فيهم من شده القلق قال لا انزل اشوف ايه اللي حصل. فنزل فوجد اخاه ميتا بجوار ابيه. مش هو ده العجب، اللي اعجب بقى الحته اللي جايه. اتاري الرجل دوت كان عنده عماره فخمه جدا وغاليه جدا تقدر ب10 ملايين او اكثر. العماره ديت على النيل مباشره. فهذا الشاب طمع في العماره ديت، عمل ايه؟ راح كاتب عقد بيع للعماره ديت، وحط الورقه في جيبه، وخد معاه الختامه وحطها في جيبه، وقال لهم انزل اطمن على ابويا. فك الاكفان وشوف الجرأه. اعوذ بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم من اصحاب القلوب التي ماتت، القلوب الجشعه اللي خلاص حياتها كلها فلوس وبس. نزل علشان يبصم ابوه على عقد البيع، وكاتبه بتاريخ قديم قبل ما يموت بشهر، خد بالك. فنزل فك الكفن وطلع ايد ابوه اليمين وخد صبعه وحطه في الختامه وبصمه على بيع العماره ديت. فلما اراد ان يخرج والعقد في ايديه لسه عايز يخرج، وافته المنيه وكان ملك الموت في انتظاره بجوار ابيه. فمات هذا الشاب بجوار ابيه. ابنه الثاني لما نزل لقى العقد في ايدين اخوه، طلع بيه وقال لهم اتفرجوا اخوكم ميت تحت وكان بيسرقنا وبيبصم ابوه بعد ما مات. يعني ما فيش حرمه حتى للميت، ده الانسان لما يشوف القبر عياذا بالله قلبه بيفزع. ده ما فيش منظر في الدنيا اشد على الانسان من منظر القبر. ورغم ذلك لم يتاثر هذا الشاب بمنظر القبر ولا بمشهد القبر، وبكل اسف نزل علشان دنيا. خد بالك، هو خد العماره، لو هم بصموا على عقد خلاص خد العماره لكن ما استمتعش بيها، وبعدين وفوق ده كله هيعذب بيها يوم القيامه، يعذب بها في قبره ويحاسب عليها يوم القيامة، وهو لم ينتفع بها عياذا بالله. هم دول اللي ربنا طمس على قلوبهم. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، يلي قلوبنا معلش قلوب كتير مننا اتعلقت بالدنيا وخلاص، أصبحت الدنيا بقت مالية قلوب كتير من الناس. خدوا العظة والعبرة من العلامات ديت والمشاهد ديت. فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معانا. فاصل من الاستغفار، استغفر ربنا، توب إلى الله، صلي على رسول الله. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الفؤاد ملقى الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع رحلة إلى الدار الآخرة. سمحوني أنا بطول النفس في رحلة الدار الآخرة، أنا عايز إن احنا نفضل على طول فاكرين آخرتنا. والله ما في حاجة في الدنيا يا جماعة الخير هتظبط حياتنا، ما فيش حاجة هتنظم سلوكياتنا وأدبنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وحياتنا كلها إلا إن احنا نذكر إن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا وهنتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنتسأل عن كل شيء،